وأعاده وقد كثر أفضل. وإن أخرجه بشيء منفصل، نعم، إن أخرجه بشيء منفصل ثم أعاده أفطر إن كثر، وإن أخرجه بشيء متصل لم يفطر وإن كثر، وإن أخرجه إلى ما بين شفتيه يفطر. وهذا قال ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه، ولكن المسألة هذه مسألة تفريق، نقول لا فطر بها سواء بشيء متصل أو بشيء منفصل، لأنه أولا أنه يشق التحرز، وثانيا أن الإنسان في هذه الحال لم يقصد الفطر.